أو الجنون أو الغضب الشديد الذي لا يعقل معه وما أشبه ذلك من الموانع. هذه الفائدة الأولى. وفي قول الراوي طلقها البتة هكذا طلقها البتة الجمهور على أن المراد طلقها ثلاثة تطليقات في مجلس واحد، فيكون هذا حجة لمن لجماهير الفقهاء الذين يقولون طلاق الثلاثة في مجلس واحد وإن كان حراما فهو يقع عليها ثلاثا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وأتباعه. وهنالك رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع إلا واحدة، وأن هذا الرجل طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، طلقها البتة يعني بت طلاقها بتطليقة ثالثة، وليس المقصود أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد. وبناء على ذلك فليس في الحديث ما يدل على اعتبار الثلاث، وأنه إذا طلق زوجته ثلاثا أنها تقع ثلاثا، لأن حاصل هذه القصة أنه طلقها ثلاثا أو طلقها البتة يعني بت طلاقها بتطليقة ثالثة، وليس المعنى أنه طلقها في مجلس واحد ثلاثة تطليقات. وقال أكثر العلماء إنه بت طلاقها يعني طلقها ثلاثة تطليقات في مجلس واحد، فيؤخذ منه جواز يؤخذ منه أن الطلاق الثلاث معتبر وأنه يقع ثلاثا. نعم. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه طلق آخر ثلاث تطليقات ولم يطلق طلاقا مجموعا في لفظ واحد، هذا الذي يبدو لنا والله أعلم. وكون الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة هذا الذي عليه العمل في الفتية والقضاء في كثير من النواحي في البلاد الإسلامية، لأن إيقاع الطلاق ثلاثا كان سياسة عمرية راشدة لما وجد الناس تتابعوا على الطلاق الثلاث أوقعه ثلاثة حتى يلزم كل من طلق امرأته ثلاث طلقات أنها تحرم عليه إلا بعد زوجه، فكف الناس عن الطلاق الحرام بهذه السياسة العمرية، وهي سياسة أصلها في القرآن والسنة، وهي العمل بسد الذرائع. وجمع الصحابة فقال إن الناس قد تتابعوا في أمر كان لهم فيه أنات، كان الواجب على كل منهم أن يطلق امرأته في طهر طلقة واحد، أما يطلقها في طهر واحد ثلاث طلقات هذا سد لباب السعة على أنفسه وارتكاب للحماقة، ووقوعهم في الحرام، فقال لو أمضيناه عليهم، فاستشار الصحابة فقالوا أمضه عليه، فكان إجماع من الصحابة أن الثلاثة يلزمون بها ثلاثة. لكن اليوم لو وقعنا الطلقات الثلاثة ثلاثا إذا وقعت في مجلس واحد لزم من ذلك أن ينفتح علينا باب التحليل، فكل شخص علم أن امرأته أم أولاده تحرم عليه إلا بعد زوج وأنه لا سبيل إليها، فإنه يأتي بشخص محلل فيتزوج بها ثم يطلقها له، فنكون فتحنا باب مفسدة. عمر رضي الله عنه لما أوقع الثلاثة الثلاثة عالج مشكلة، ما هي؟ ها، مشكلة الوقوع في الطلاق المحرم وهو التطليق ثلاثة. واليوم إيقاع الثلاث ثلاث يفتح مفسدة التحليل، والأصل الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام الثلاثة واحدة إلى أن جاء عهد عمر، فرأى الناس تتابعوا على هذا الطلاق المحرم الذي نهى عنه رسول الله، فألزمهم به عقوبة، ألزمهم به عقوبة. وإلا الأصل الذي كان عليه الطلاق على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر أن الثلاثة واحدة، هكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. فأرسل إليها وكيله بشعير، أرسل إليها وكيله بشعير. ما المراد في هذا الشعير؟ الشعير أرسل به إليها لأجل ماذا؟ الصداق المتأخر. لا، ليس عن صداق متأخر، إنما أرسله بها هدية من باب المواساة، فظنت أنها نفقة فسخطت ذلك لأنها دون ما ترغب من النفقة. نعم. وفي قوله طلقها ثلاثا أو طال طلقها البتة هو غائب، يؤخذ منه جواز إيقاع، فيه جواز الطلاق في الغيبة وأنه واقع. لو أن شخصا طلق امرأته وهو غائب مثلا في السعودية أو في مصر أو في مكان بعيد، فإن الطلاق يقع سواء كان الطلاق بالهاتف أو كان برسالة بعث بها إليها، ففي صحة الطلاق الغائب. وقد يؤخذ منه أنه لا يشترط رضا المرأة في الطلاق، لأن الغائب إذا طلق زوجته فإن ذلك ليس فيه مشورة وليس فيها رضا المرأة، فلا يشترط رضا المرأة في وقوع الطلاق، لأن المرأة لا ترضى في الغالب أن تطلق. نعم. ولا يشترط أيضا وقوع الطلاق أن يكون أمام المحكمة أو بين يدي القاضي أو بين يدي أبيها أو أمها، لا، كل هذا ليس بشرط. إذا قال لها أنت طالق وهو خالي من الموانع، وهي خالي من الموانع، يعني هو خالي من الموانع، ليس سكرانا ولا غضبانا غضبا شديدا قد زال عقله معه، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق لا يعي معه ما يقول فهذا لا يقع به طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إقلاق. وفسر الإمام أحمد في رواية أبي داود الإقلاق بالغضب الشديد. أما كونها خالية من الموانع أن تكون غير حائض وغير نفساء ولم يطلقها في طهر مسها، وأكل الجمهور على أنه يقع الطلاق ولو كانت نفساء أو كانت حائض أو في طهر مسها فيه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والصنعاني والشوكاني وجماعة إلى أن الطلاق لا يقع في هذه الحالات. على كل حال هذه مسألة سبق الكلام عليها. وفي قوله أرسل إليها وكيله بالشعير فيه استحباب إرسال الزوج بالنفقة لمطلقته البائن، لكن لو كان الطلاق رجعيا لكانت النفقة واجبة. وقول الراوي فصفيطته يعني كرهته، وما أرادته لكونها ظنت أن ذلك من النفقة الواجبة ورأت أنه قصر عنها. وقوله والله ما لك علينا من شيء والله ما لك علينا من شيء في أن أبا عمر بن حفص فهم أن المرأة المطلقة البائن ليس لها نفقة لا في العدة ولا بعدها. قال الراوي فجاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لعلها مستفتية أو مستقضية، يعني جاءته عن طريق الاستفتاء وطريق القضاء. والاستفتاء غير الاستقضاء، الاستفتاء لا يطلب فيه الطرف الآخر يأخذ الفتية ويروح، والاستقضاء لابد فيه من النظر في القضية من الطرفين. قالت فذكرت ذلك له، يعني ذكرت له ما فعله أبو عمرو بن حفص زوجها الذي طلقها البتة، فأخبرها أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى. فاستدل الفقهاء بهذا الحديث بأن المطلقة البائن لا نفقة لزوجها، لا نفقة لها على زوجها لا في العدة ولا بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك عليه ولا سكنى. اللهم إلا إذا كانت حامل فإنها تجب لها النفقة حتى تضع حملها، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. حتى يضعن حملهم. قول الراوي فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد في بيت أم شريك لأنه لم يكن لها بيت تعتد فيه، وإلا إذا كان لها بيت يخصها فإنه كان يأمرها أن تعتد به فيه، كان يكون بيت أبيها موجود أو بيت أخيها من محارمها فهذا تعتد فيه، لأنه لا سكن لها على زوجها، ولذلك لا يمكن أن تعتد في بيته لأنها صارت أجنبية بالطلاق الثالث. ويؤخذ من هذا الحديث أن المطلقة البائن عليها العدة، لكن هذه ليست لزوجها، يعني ليست لأجل أن يراجعها زوجها، فإن المطلقة البائن لا رجعة لزوجها عليها إلا بعد زوج، قال تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فالمطلق البائن تجب عليها العدة، لكن هذه العدة لبيان خطر العقد وعظمته وشرفه، ولأجل أن لا يدخل بها شخص آخر في نكاح ويكون في بطنها شيء من حمل من زوجها الأول، فهذه عدة لوجهين أو لأمرين، لبيان خطر العقد وشرفه، وكذلك لبيان لأجل أن يتبين ما في بطنها من حمل في هذه المدة. قال الراوي تلك امرأة يقشاها أصحابي، يعني يزورونها ويدخلون عليها، وهذا يؤول بأن المراد به دخول ليس معه خلوة، كان يكون جماعة من الصحابة يريدون أن يجلسوا في بيتها يتناقشون في أمر من أمور المسلمين وهي في زاوية بعيدة عنهم. تلك امرأة يقشى أصحابي، فأتى الراوي بلفظ إيش؟ الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن الدخول على النساء، قال إياكم الدخول على النساء، الدخول الذي يلزم منه خلوة هذا ممنوع. ثم قال لها تلك امرأة يخشى أصحابي، هذا فيه أن الموطن الذي يكثر فيه الرجال ينبغي للمرأة أن تتجنبه. قال اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى، وبهذا يعلم أن الريبة والفتنة غالبا ما تقع بالعين والنظر، استدل به العلماء على جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي دون العكس، ليس للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأنه قال اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى، يعني لا يراك، لكن هي تراه ومع ذلك أمرها أن تعتد عنده. لكن هذا كله محمول عند أمن الفتنة والريبة، لأن فاطمة بنت قيس كانت من الصالحات الدينات. وأما حديث أفعميوان أنتما فهذا ضعيف لا تقوم بمثل حجة. وقوله تضعين ثيابك عنده إذا كانت لها حاجة من اغتسال أو غير ذلك فإنها تضع ثيابها عنده. وأخذ الفقهاء أيها الإخوة من هذا من هذه الجملة أن المرأة لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها إن كان المكان مأمونا، كأن يكون المرأة التي وضع الثياب عندها زوجها غائب أو زوجها ميت وأهلها لا يأتونها إلا في فترات متباعدة. أما مع غلبة مجيء غير محارمها إلى هذا البيت من زوجه من زوج هذه المرأة أو قراباتها فلا ينبغي أن تضع ثيابها عنده. والمراد بوضع الثياب أن تتخفف منه كلية، أما أن تضع الخمار أو تكشف عن الوجه فهذا أمر سائق لا ينبغي أن يشدد فيه الناس. يعني المرأة جالسة وضعت خمارة وأخذت طرحتها وأخشي إذا تحسست حضور أحد وضعت خمارة على رأسها، أما المراد في الحديث هو هاي تأخذ راحتها كأنها في بيتها. قال فإذا حللت فآذنيني. أخذ العلماء من هذه الجملة كأنه أراد الخطبة عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه عرض لها بالخطبة وهو يريد أن يخطبها لأسامة بن زيد. قال إذا حللت فآذنيني، يعني إذا حللت من العدة فآذنيني، يعني لما تنتهي كلميني ما تفوتيني. والمرأة دائما إذا سمعت مثل هذا يتخط بال عليها أنه هذا نوع من إيش من التعريض بالخطبة، يعني عندي لك زول أو أنا دايرك وما أشبه ذلك. فأخذ من هذه الجملة جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن. نعم. أما التصريح ممنوع. وقوله آذنيني، قوله آذنيني يعني أعلميني أو أخبريني من الأذان الذي هو الإعلام. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، الأذان الخاص. هو في اللغة الأذان الإعلام، أذان من الله ورسوله. قال فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. في جواز خطبة المرأة المطلقة بعد انتهاء عدتها تصريحا، وأما في أثناء العدة يكون تعريضا. وفيه تعداد النساء لأن هؤلاء الذين خطبوا فاطمة بنت قيس كانوا لهم زوجات، كان لهم زوجات، وفيه ترغيب في إيش في تعديد النساء، فإن فاطمة بنت قيس لم تقل لهم أنتم متزوجون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، ما قال لها الخطوات هي المتزوجين ما تتزوجين. كثير من الناس يفعلوا هذا، إذا خطب رجل امرأة قالوا لها أو قالوا لأهلها هذا متزوج، عمل حسابي، فهذا خطأ. الرسول لم يجعل سبب المنع من قبول خطبتهم كونهم معددين، بل التفت إلى أمر آخر، وكان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى هذا، يقول هؤلاء متزوجين وما في داعي، لكن قال أما أبو جهل فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. وفي جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يركن إلى الأول، يعني امرأة خطبها فلان وقالت ننظر، فإنه لا يحرم على شخص آخر أن يخطب هذه المرأة، يقول لها كمان نحن نخطبك وأنظري برضه، فيأتي ثالث فيقول أنا خطبته أريد خطبتك فانظري في أمري، فيجتمع عندها أربعة خمس، لا حرج في ذلك. لكن الممنوع أن يخطب الرجل على خطبة أحد وافقوا له وركنوا إليه، فهذا هو الممنوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخي ولا يبيع على بيعه. قوله أما أبو جهم فلا يرفع فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل المراد به أنه كثير الأسفار، وقيل ضراب للنساء، والثاني أظهر. نعم. وقيل المعنى أنه يكثر من حمل العصا فيخيف النساء، يعني بشيل العصايا كثير فيهابه من يجد عنده العصا وينخلع قلبه منها، ولم يكن يضرب النساء حقيقة، يعني هذه احتمالات كلها مما يكون فيها ضرر على المرأة، إذا كان كثير الأسفار لا يجلس عندها تتضرر بغيبته وتأخذها الوحش، إذا كان ضرب للنساء الأمر واضح، وإن كان يخيف النساء فالأمر واضح. ها؟ يعني كثير من النساء الآن من عادة أهل بلدي أنه يحمل السكين، وأنت إذا سلمت عليه وتحسست السكين تخافه ولا تحب أن يبيت عندك خشية أن يضربك بها. على كل حال هذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع فلا يرفع عصاه عن عاتقه، وقوله أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا فيه دليل على اعتبار الغنى في الخاطب، ولا يلزم من ذلك أن يكون ذا مال كثير، يعني المهم مستغني وعنده الكفاية فلا يكون في نكاحه من هذه المرأة حرج عليها أو ضرر، يعني عنده بمشي بها حاله. قال صعلوك لا مال له، رزق اليوم باليوم ويوم يلقى ويوم ما يلقى، هذا ما يصل. كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن منه. فده في حالة العدم ممكن، إذا ما في عدم فالأولى غيره. لأننا نأخذ السنة بجميع ما وردت به، فإنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي جاءت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصوب نظره فيها، ثم قال رجل من أصحابه: يا رسول الله، إذا لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل معك من شيء؟ قال: إزاري. ناس كانوا طيبين خلاص، قال: لما أديت جلابية بتاعيني. قال: ماذا تفعل بإزارك؟ إذا جعلته عليها لم يكن منه شيء عليك، وجلست لا إزار لك. قال: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد خاتم من حديد. سبحان الله، كانوا على هذه الحال من شغف العيش وقلة ذات اليد، وكانوا شاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. واليوم الإنسان أحسن حالا من هذا الرجل بحال كثير، أحسن منه بكثير، ومع ذلك لا تجده شاكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه، يكون متسخط ويشتكي وكذا. قال: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد خاتم من حديد. قال: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجناك بما معك من القرآن، علمه هذه السورة حتى ما يحفظ القرآن كله. فجمع بين النصوص، نقول يجوز تزوج الفقير وقبول خطبته، لكن الرسول أراد لها، وهي كانت سيدة قرشية مخزومية ذات جمال وشرف، فأراد لها الأكمل، ما في داعي ضراب للنساء أو كثير السفر أو يخيف النساء، هذا التأويلات الثلاث، وليس هنالك داعي لأن يزوجها بمن هو فقير لا مال له معدم. فقال: انكحي أسامة بن زيد. والرسول كان يحب أسامة بن زيد حبا شديدا. فقال: انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، لأنه كان مولى فاعتقه رسول الله. وكان أسود اللون، يخالف لونه لون أبيه، أبوه كان أبيض وأسامة كان أسود. فقال: انكحي أسامة بن زيد. فقبلته. قالت: فاقتبضت به وجعل الله لي فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. العبرة دائما يا اخوان، إنسان يستخير الله ويسأل الله يجعل له الخير في هذا الشيء، ما ينظر الأمور بإيش؟ بظاهر الحال، فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل لك فيما تكرهه نفسك خيرا كثيرا أكثر مما تحبه نفسك وتميل إليه. نعم. وهي تزوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم إصراره على ذلك يدل على أن فيه خيرا لها، فآثرت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تقطع وتعلم أن فيها خيرا كثيرا. تقول: أنا بعين قدامي الآن، لكن رسول الله يتكلم بالوحي: انكح أسامة بن زيد. قال فكرهته، فكرر عليها وعاد، قال انكحي أسامة بن زيد، قالت فنكحته رغبة في تحقيق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما دام أنه أراد ذلك فإن النكاح بأسامة فيه خير كثير. وكانت عاقلة دينة، فهمة، تدرك الأمور، تعلم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير كثير، فعملت بوصيته فنكحته. لكن انظر إلى العاقبة التي صرحت بها، قالت فجعل الله لي فيه خيرا كثيرا فاقتبضت به، يعني انبسطت منه خالص، يعني تحقيقها لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم كان السبب ليش؟ لأن تجد فيه، أي في هذا الشخص الذي كرهته وهو أسامة، خيرا كثيرا واقتبضت به. يعني ما ظنت بعد ذلك أن تفارقه. وكتار من النسوان بتزوجن ويتكون في البداية كارهة للرجل بسبب أنه معدد أو أنه لأسباب لا ترقى للامتناع، ثم تقتبط به وترتاح له وتتعجب من حالها حين رفضت، تقول لك كان حافظ خير كثير. تقرأ. جزاك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن حولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب تلبس أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعشر رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما ليراك متجملة لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتعني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويد إن بدالي. وقال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. قال وعن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهم بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، ودخل عليها أبو السنابل بن بعكر رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قال سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدالي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث له تعلق بأحكام العدة، والعدة هي المدة التي الزمنية التي تتربصها المرأة تجلس بسبب فراق زوجها لها، إما بوفاة أو طلاق، وتترتب عليها أحكام خاصة. وحديث سبيعة الأسلمية التي كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان من شهد بدرا، فيه فضيلة من شهد بدرا، لأن بدر هي أول وقعة وقعت بين المسلمين والكفار، وكان عدد المسلمين قليل وعدد الكافرين كثير، وامتحنوا فيها امتحانا عظيما وثبتوا. فقول الراوي وكان ممن شهد بدرا دليل على فضيلة من شهد بدرا، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ها في حديث آخر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وفيه جواز سفر الإنسان وزوجته حامل إلى بلد بعيد، لأن سعد بن خولة ذهب إلى حجة الوداع وترك امرأته وهي حامل، وليس هذا من تضييع الأهل، لأن قيام الناس على الحامل أمر معلوم، ولا يعد ذلك السفر تفريطا من زوجها. نعم. وفيه جواز أن يحج الرجل وحده دون أهل بيته، كثير من الناس يعيب على الرجل إذا سافر وحده ويكتب جبرات طوال ولا يدري حال الإنسان. أنت لا تنكر على الشخص وأنت لا تعرف حاله، هل له من نفقات السفر ما يسمح بأن يسافر بزوجته؟ وهل هذه هي السفرة الأولى أو الثانية؟ نعم. قال فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، مات هو في حجة الوداع رضي الله عنه وهي وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. هذا فيه دليل على أن المرأة إذا كانت في النفاس فإنها لا تكثر من الحركة. يقولي فلما تعلت من نفاسها. وفيه أن المرأة يستحب لها أن تتجمل للخطاب بعد الفراق من عدة زوجها، لأن بقاء المرأة هكذا أيم بغير زوج فيه ضرر عليها من عدة جهات، من أنها لا تجد من ينفق عليها لا سيما إذا كان أهل بيتها فقراء، ويكثر كلام الناس حولها بسبب أنها ليست مع زوج، وتلحقها يلحقها عانة ومشقة بسبب غياب الزوج عنها بوفاته، ومصالح النكاح عظيمة وكثيرة لا تخفى على أمثالكم. وليس معنى تجملت للخطاب أنها تخرج بزينتها أمام الأجانب، فإن هذا فساد لا يقره الشرع. قال فدخل عليها أبو السنابل بمعكك، قيل أبو السنابل دخل عليها لأنه من قراباتها، وهذا قد يشكل لأنه من بني عبد الدار وهي ها ممن هي الظاهر الأسلمية سبيعة الأسلمية، لكن قد تكون القرابة من جهة النساء وتكون القرابة من جهة إيش؟ النساء. أو قد يكون دخل عليها ومعه غيره كما في الحديث المتقدم. قوله ما لي أراك متجملة، هذا من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في ظنه، يعني لأن تجملها للخطاب رآه من المنكر لأنها تجملت للخطاب ولأجل أن تتزوج ولم تنتهي من العدة في نظره. والرسول أخبره كما جاء في القصة أنها حلت، أخبرها لأنها ذهبت وتلففت بثيابها، وهذا فيه أن المرأة إذا خرجت من بيتها فإنها تتستر وتتحصن، فأخذت بثيابها وتلففت بها وذهبت إلى رسول الله تستفتيه، فقال كذب أبو السنابل لقد حللت زوج آخر. كذب في لغة أهل الحجاز يعني أخطأ، وليس فيه مستمسك لأهل الأهواء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكذب أصحابه. كذب في لغة أهل الحجاز يعني أخطأ، والخطأ ليس أحد منه معصوم، ليس أحد معصوم من الخطأ، فأبو السنابل يخطئ وغيره يخطئ، بل أخطأ من هو أجل منه من أصحاب رسول الله وهو أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا في تأويل الرؤيا. وفيه أن من أنكر شيئا يظنه من الأمر المنكر فإنه لا حرج عليه في ذلك الإنكار، لكن يصوب. واحد أنكر قال كيف تصلي وانت جالس؟ قال أنا مريض. قال لا يجوز هذا، يلام على هذا الإنكار؟ لا يلام على هذا، لأنه يظن أن الجلوس، أن الصلاة من قعود في حال المرض من الأمر المنكر، فيقال له هذا جائز، ولا يلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلوم أبو السلام، لكن أخبره أنه أخطأ. وفيه مشروعية أو وجوب الرجوع إلى النصوص الشرعية عند التنازع، لأنه لما نزعها أبو السنابل فقال ما حللت؟ قالت له حللت، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف القضية على وجهها. نحن اختلفنا، ما الفيصل بيننا؟ حكم الله وحكم رسوله. فأخبرها أنه أخطأ وأنك مصيبة. وفيه أن الحامل إذا وضعت حملها انقضت عدتها من وفاة أو طلاق. كانت مطلقة وهي حامل، لا تنتهي عدتها حتى تضع حملها، توفى عنها زوجها وهي حامل، فبعد وفاته بعشر دقائق وضعت، حلت من عدتها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك قال الفقهاء عدة الحامل تقضي على كل العدد، يعني لو طلقها وهي في شهرها الثاني لا تنقضي عدتها حتى تضع حملها، ولو مكث فيها الحمل سنة كاملة، ولو مكث فيها سنتين. قولها وأمرني بالتزويج، الأمر هنا للإباحة وليس على الوجوب. وقولها إن بدا لي دليل على عدم وجوب الزواج، لأنه لو كان واجبا لم يعلق على المشيئة. قال إن بدا لي، قال فأمرني أتزوج إن بدا لي، يعني إن شئت. والواجب لا يعلق على مشيئة الإنسان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.